بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 700 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نتطرق لشبهة حول حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما رواه البخاري ومسلم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية في مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة، ولا يجيره من النار، ولا أنا، إلا برحمة من الله. رواه مسلم. فقالوا: هذا الحديث يتناقض ويتعارض مع نص القرآن. ما هو النص الذي في القرآن؟ قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقول الله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا: هذا الحديث يعارض القرآن، فالقرآن يخبر أن الجنة تدخل بالعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الحديث يقول: لن يدخل أحدا الجنة عمله. فكيف الجمع بين هذه الآيات والأحاديث؟ والجمع بينهما يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. وقد ذكرنا مرارا أنه لا يتعارض القرآن والسنة أبدا، لا يتعارض القرآن والسنة أبدا، إنما الجهل هو الذي يؤدي بالمرء إلى إنكار مثل ذلك. والجمع بين هذه الآيات وهذه الأحاديث، يعني أحسن جمع في هذا الباب، أنه المنفي في الحديث لن ينجو أحد منكم بعمله، أن يكون هذا العمل عوضا وثمنا كافيا للنجاة ودخول الجنة. يعني ليس هذا العمل الذي نعمله ليس ثمنا مقابله الجنة، أننا يعني أن الذي يدخل الجنة سيدخل الجنة مقابل عمله، ثمنا لعمله وعوضا لعمله، لا، لن يدخل إلا برحمة الله. لأن الإنسان لو عمل ما عمل في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة فلا يمكن أن يقابل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة واحدة من نعم الله، فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ لا يأخذ هذه الجنة يعني عوضا عن هذه الأعمال اليسيرة التي يعملها في الدنيا، ويظن أن هذه الجنة هي معاوضة وثمنا لعمله. إذن لن ينجو أحد منكم بعمله، لن يدخل يعني أحد منكم الجنة عمله، معناه لا، هذا العمل ليس ثمنا لدخول الجنة، وليس عوضا لدخول الجنة. وأما قول الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فمعناها أن هذه الأعمال أسباب لدخول الجنة، فالله سبحانه وتعالى جعل لدخول الجنة أسبابا، جعل لها أسبابا، والله سبحانه هو خالق الأسباب والمسببات. فهذه الجنة العظيمة التي عرضها السماوات والأرض، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة ما يدخلها أحد إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه جعل لها أسبابا، جعل الأعمال الصالحة أسبابا لدخول الجنة. فمن أتى بهذا السبب بعد رحمة الله سبحانه وتعالى أدخله الله الجنة، وتكون رفعة درجاته في الجنة على قدر أعماله، تفاوت منازله في الجنة ودرجاته في الجنة على قدر أعماله. فهذا العمل من أتى به فأتى بالسبب، لكن ليس مقابلا وليس ثمنا لدخول الجنة، فإن الجنة هي رحمة الله سبحانه وتعالى. الجنة رحمة الله، وما فيها من النعيم فضل من الله سبحانه وتعالى وتمنن علينا. فيكون الخلاصة أن الباء في قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما، أي بسبب، فالباء هنا سببية، الباء هنا سببية. وأما الباء في لن ينجو أحد منكم بعمله، الباء هنا ثمنية، يعني لا يكون العمل ثمنا وعوضا لدخول الجنة. فإن الأعمال وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فإنها لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها. قال ابن القيم: بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه، يعني لو يحاسبنا الله لوقعت كل الأعمال التي نعملها لوقعت مقابل نعمة يسيرة من النعم، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها. فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله. إذن هذا هو الخلاصة في هذه المسألة، أن الباء التي لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ثمنية، ليست ثمنا، لا ليس العمل ثمنا لدخول الجنة، وإنما العمل سبب، إنما هو سبب لدخول الجنة، جعله الله سببا. قال ابن الوزير اليماني رحمه الله: اعلم أن أهل السنة، وهذا في كتابه العواصم والقواسم، قال: اعلم أن أهل السنة لا ينكرون أن الجنة تدخل بعمل كما ورد في القرآن، وإنما ينكرون ما ليس في القرآن من كونها تستحق على الله بالعمل استحقاق المبيعات بأثمانها، بحيث أنه لا فضل للبائع على المشتري. فمرجع النزاع في أن الباء في قوله بما كنتم تعملون، هل هي باء المعاوضة للشيء بمقدار ثمنه مثل الثوب بالدرهم، أو هي باء السببية كقولك أكرمني الملك بسابق معرفة، أو بكلمة طيبة سمعها مني، أو نحو ذلك. والقرآن إنما نص على العمل، لا على أن الباء فيه للثمن المساوي. ولو قال أهل السنة بعدم العمل لجوزوا الجنة للمشركين، فاعرف هذه النكتة. يعني لو قال أهل السنة أنه لا يلزم العمل، لا يلزم العمل لدخول الجنة، الجنة برحمة الله، وسكتوا ولا يلزم العمل، فهنا لجوزنا دخول الجنة للمشركين، والله قد حرم الجنة على المشركين. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فجعل أسباب دخول الجنة هي هذه الأعمال الصالحة، جعلها سببا لدخول الجنة. والجنة هي رحمة الله، ما هي مقابل هذا العمل الذي نعمله، إنما هو سبب، هو سبب فقط لدخول الجنة، كالذي يكرمه الملك. لو كان ملك البلاد أكرم رجلا بكلمة يعني طيبة سمعها منه، يعني سمع منه كلمة طيبة فأكرمه وأدخله في يعني في قصره، ومن عليه بالخيرات، وأعطاه من يعني الأموال، وأعطاه من الذهب والفضة، وأعطاه من النعيم، ومكنه عنده بسبب كلمة، هل هذه الكلمة ثمنا لهذا الأشياء التي أخذها؟ لا، إنما هي جاءت سبب، جاءت هذه الكلمة السبب. فالله سبحانه وتعالى جعل الأعمال سبب، فمن لم يأتي بالسبب لا يعني يحلم أنه يدخل الجنة، من لم يأتي بالإيمان والعمل الصالح، لأن الكافر محرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن أتى بالعمل فلا بد عليه أن يعرف أن العمل هذا مجرد سبب، وأن الجنة هي رحمة الله، ومن رحمة الله أنه وفقه للعمل، من رحمة الله أنه وفقه للعمل. فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث وهذه الآيات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.